جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يستطيع من عنده مال مختلط أن يحج ويعتمر وماذا يفعل؟ من كان عنده مال مختلط فيه حلال وحرام لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتميز عنده الحلال من الحرام، وهنا إذا أراد العمرة فإنه يأخذ من المال الحلال ويجتنب الحرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والحالة الثانية أن لا يتميز الحلال من الحرام، فهنا يأخذ منه ويتحرى ألا يزيد على قدر الحلال، يتحرى ويجتهد ألا يزيد على قدر الحلال. يعني يا إخوة، إنسان عنده تجارة حلال وعنده تجارة في أمور محرمة، ولكن التجارة الحلال لها حساب والتجارة الحرام لها حساب، فهنا إذا أراد العمرة أو الحج يتعين عليه أن يأخذ من المال الحلال. أما إذا كان ماله مختلطا يأتيه من حرام ومن حلال وهو يجمعه في مكان واحد، فهنا يأخذ من ماله ليعتمر أو يحج، لكن يتحرى أن لا يزيد على مقدار الحلال. عنده 100,000 في رصيده، يجتهد كم مقدار الحلال الذي دخل عليه؟ 20,000، يأخذ من 20,000، يأخذ 20,000 فأقل لعمرته أو حجه ويجتنب الحرام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أعمل في مجال الكهرباء للشقق، فما حكم هذا العمل علما بأن الأغلبية يستخدمون التلفاز وماكينة الحلاقة لحلق اللحية؟ تقدم معنا مرارا وتكرارا أن ما يمكن فعله، أن ما يمكن أن يكون في حلال وأن يكون في حرام يجوز للمسلم أن يبيعه ويعمل فيه ما لم يعلم أن فلانا سيستعمله في الحرام بعينه. أما إذا لم يعلم فإنه يجوز، مثل ما قلت لكم مرارا وتكرارا، موسى الحلاقة ممكن أن يأتي رجل فيشتريه ليستعمله في مشروع بأن يحلق عانته، ويمكن أن يشتريه ليستعمله في حرام بأن يحلق لحيته. هل نقول إن الموس لا يجوز بيعه؟ الجواب لا، يجوز بيعه، إلا إذا علمت أن هذا المعين بعينه سيستعمله في حرام. فإذا علمت أنه سيستعمله بعينه في حرام فإنه لا يجوز. فإن قال وعليه فإن نقول إنه يجوز للأخ أن يعمل في إيصال الكهرباء إلى المنازل. فإن قال إذا علمت أنهم سيحضرون التلفاز، نقول هؤلاء سيستعملون الحرام ولكنهم لا يتعين إدخال الكهرباء في استعمال الحرام، وإنما سيستعملون الحرام ضمنا، فهذا أيضا لا يضرك ويجوز أن تدخل الكهرباء إلى المنازل، فهذه منافع. فإن استعملها بعض الناس في الحرام فهذا يرجع إليهم وليس إليك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. سائل عن طريق الشبكة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، لا يخفى عليكم ما يقع في اليمن، ونحن في مدينة تعز في المناطق المحررة، ومن الأمور الطارئة أننا نقنط في الصلاة بكلام عام كدفع الباغي ورفع البلاء عن بلادنا إلى آخره، نظرا لما نعانيه من حرب وقذائف تصل بين الفينة والأخرى وهكذا الحصار. فاعترض بعض الفضلاء بأن هذه ليست نازلة لكونها قد طالت، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا في حروبهم وهكذا المسلمون بعدهم، فهل يشرع لنا القنوت في هذه الأحوال؟ وهل النازلة مدة معينة تصير بعدها أمرا ثابتا؟ هذه نازلة ولا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أقوام، فمثل هذه النوازل إن قنت فيها فلا إنكار، وإن ترك فلا إنكار، لأن هذه من النوازل العظيمة التي يقنت لها. لكن كون الحروب وقعت في زمن الصحابة ولم ينقل عنهم قنوت في هذا، هذا يجعلنا نقول أنه إذا قنت فحسن في مثل هذه النوازل التي تصيب البلاد، وإن ترك فحسن. ولو أنهم يقنتون أحيانا ويدعون للعسكر والذين يدافعون عن الحق ويتركون أحيانا فهذا أحسن وأكمل في ظني، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل التفصيل الذي سبق في السهو يقع في الذي سهى في أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة؟ أي تفصيل؟ وعلى كل حال ذكرنا أن السهو له أسباب، والسهو في الأركان بيناه، قد يكون بزيادة وقد يكون بنقصان، وقلنا إن نقصان الركن لا يقوم مقامه سجود السهو، بل لا بد من الإتيان بالركن. وأما السنن فقد بينت أن الراجح أنه لا يسجد لترك السنن، وأما النقص فقد بيناه أثناء الشرح. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا رجع المأموم المسبوق بعد أن استتم قائما للسجود مع الإمام للسهو فهل تبطل صلاته؟ سيأتي إن شاء الله في درس السبت. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل قول سمع الله لمن حمده واجب للمأموم إذا كان متابعا للإمام؟ لا، الصحيح أنه لا يجب، الصحيح أنه لا يجب، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم وارتضاه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. فإن التفصيل في الأحاديث دل على أن المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، ولم يؤمر المأموم بأن يقول سمع الله لمن حمده، وإنما أمر بأن يقول ما قلنا. هذا الراجح، هذا الراجح، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا سلم الإنسان في الرباعية من ثلاث هل إذا أراد الرجوع يكبر تكبيرة الإحرام مرة أخرى؟ لا، ولا يزيد شيئا متعمدا، بل يدخل في صلاته بنية الدخول في الصلاة، لأن الصلاة لا زالت قائمة على التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا دخل المأموم في الصلاة وقد فاتته ركعة فسهى الإمام وأتى بركعة زائدة، فهل يحسب المأموم الذي فاتته الركعة الأولى أم يجب عليه أن يأتي بالركعة التي فاتته؟ لو أن المأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية من الظهر ثم إن الإمام سهى فزاد خامسة فقام معه المأموم، فهل يكفيه هذا ويكون صلى 4 ركعات تامة ويسلم مع الإمام؟ الجواب لا. الذي عليه أكثر الفقهاء أن ما لا يعتد به للإمام لا يعتد به للمأموم، فهذه 5 ليست من الصلاة في حق الإمام فليست من الصلاة في حق المأموم. ولذلك نقول إن المسبوق إذا علم أن الإمام قام إلى 5 لا يجوز له أن يقوم معه، بل يجلس مع بقية المأمومين حتى يعود الإمام ويسلم المأمومون معه. وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله. إذا سهى الإمام فزاد 5 وعلم المأمومون أنها زائدة، فهل يتابعونه؟ الذي عليه أكثر الفقهاء أنهم لا يتابعونه، هذا الراجح كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فلهذا نقول لهذا المسبوق الذي فاتته 4 وقام إمامه 5، نقول الآن أنت تعلم أن الإمام قام إلى 5 لأنك فاتتك 4، وهذه 4 ركعات اجلس لا تقم حتى يعود الإمام، وإذا عاد الإمام سلم قم وأتي بالركعة التي عليك. ولو فرضنا أنك قمت مع الإمام فهذه 4 بالنسبة لك، 5 بالنسبة لإمامك ملغية الاعتبار عند جماهير الفقهاء، بل حكاه بعضهم إجماعا لكن وقفنا على بعض الخلاف. فالذي عليه أكثر الفقهاء أن هذه 4 لا يعتد بها، ويجب على المسبوق أن يأتي بالركعة الباقية عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان الإمام يضمن ما لا يبطل الصلاة، نعم، أليس ترك سجود السهو عمدا يبطل الصلاة؟ فكيف يضمنه؟ لا، هنا بارك الله فيك، هو لا يتعمد ترك سجود السهو، وإنما لا يسجد لأنه لم يشرع في حقه، لم يشرع في حقه. فالإمام ما ضمن السجود ضمن السهو، هذا السهو مجبور أصلا، ما تحتاج أن تجبره. ما الذي جبره؟ ضمان الإمام، ضمان الإمام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: أراد أحد الإخوة أن يقرض آخرا بعملة في بلد ثم يأخذها في بلد آخر بعملة أخرى، فما حكم ذلك، وما حكم استعمال رمز القلب علامة على المحبة؟ لا يجوز التشارط عند الاقتراض على الدفع بعملة أخرى. ما يجوز مثلا أنت زائر للمدينة ومعك 1 ريال فقال لك زميلك من البلد: أقرضني 1000 ريال، فما يجوز أن تقول له: أقرضك 1000 ريال بشرط أن تردها بالدينار في البلد، لأن هذا من ذرائع الربا، لأن العملات تزيد وتنقص. فالتشارط عند التقارض عند العقد على الرد بعملة أخرى حرام، لا يجوز. لكن لو فرضنا أنك أقرضت رجلا 1000 ريال على أن يرد 1000 ريال كالمعتاد، ثم في البلد عند الوفاء اتفقتما على أن يتم السداد بعملة البلد، فالراجح أن هذا يجوز بشرط أن يكون بسعر الصرف يوم القبض وليس يوم القرض. فتسألان عن سعر الصرف يوم القبض وتتقابضان، وأن تنصرفا وليس في الذمة شيء مما تم صرفه. وأن تنصرف وليس في الذمة شيء مما تم صرفه. وأما سؤاله الثاني فهذه العلامة التي يضعونها القلب، لأن المحبة في القلب من حيث الأصل إن كانت تستعمل فيما يجوز، كان يرسل الرجل هذه لامرأته أو نحو ذلك فهذا جائز ولا إشكال فيه، أما استعمال هذا فيما بين الرجال وفيما بين النساء فيما بينهن فأرى والله أعلم أنه لا يليق، لا أقول إنه حرام لكن أقول إنه لا يليق وليس من شأن أهل المروءات واجتنابه خير. أما إذا استعمل فيما يجوز كما قلت أن يرسل الرجل لامرأته أو إلى أمه أو إلى أخته هذه العلامة دلالة على المحبة فما يظهر لي والله أعلم أن فيها بأسا. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الآخر: يوجد عندنا طريقة تستعمل للكشف عن المياه الجوفية، وهناك أشخاص يدعون أن لهم حكمة في معرفة مكان الماء وذلك باستعمال أسلاك نحاسية يمسكها بيده تكون على شكل ال وهو يمشي، فإذا تحرك السلك وأصبح يدور يقول أن المياه موجودة هنا على بعد كذا وكذا وأن العيون غزيرة أو ضعيفة، فإذا حفروا في ذلك المكان وجدوا الأمر كما قال. الإشكال هو كيف يخبر عن أمور تحت الأرض، هل يجوز ذلك؟ هذا ما في بأس، هذا مبني على حقيقة علمية وهي أن المياه يكون لها مجال مغناطيسي بحسب اتجاهها وبحسب غزارتها، وتكون حركة هذه الحديدة بحسب خبرة ممسكها، فهذا مبني على هذه الحقيقة العلمية وليس دعوى غيب وليس أمرا بلا سبب معلوم، وإنما هذا بسبب معلوم، ويعرفون هذا، يعرفون غزارة الماء وعدم الغزارة بحسب حركة هذه الحديدة أو السلك نتيجة ما يعرف عن القوة المغناطيسية الموجودة. كذلك قد يعرفون إن كان الماء عذبا أو غير عذب، وإن كان هذا لا يصيبون فيه كثيرا باعتبار أيضا أن الماء العذب يكون خفيفا فيكون المجال المغناطيسي أقل من الماء المالح، وهكذا ولهم يعني حقائق علمية يعرفون بها هذا، هذا ما في بأس، هذا ما في بأس. لكن يأتي إنسان بلا شيء ويقف ويقول احفر هنا ستجد ماء، هذا الممنوع، هذا الممنوع. أما أن يعرف ذلك بالعلامات، بعض أهل البادية يعرف وجود الماء بعلامات في الجبال، فما دام أنه بشيء محسوس ومعروف فهذا ما في بس. أما إذا لم يكن بسبب معلوم فهذا ممنوع ولا يجوز فعله. ولعل في هذا كفاية والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.